السلام عليكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، كلام عن الأثر النووي للطاعة، كلام جميل جدا يا إخواني في الله، وكلام مهم جدا، وده أول موضوع الأنبياء كلموا أقوامهم فيه. تخيل لو أنت قاعد في أوضتك ومعاك ورق كتير جدا على المكتب، الورق منه شيكات بمبالغ طائلة، وفي مستندات، وفي عقود ملكية، وفي أوراق مثلا لقضايا مهمة جدا، وأوراق تخص القضايا، وانت قاعد بقى في وسط مهرجان الورق ده، فجأة الشباك اتفتح فدخلت منه رياح رهيبة طيرت كل الورق، فانت مفزوع، كل ورقة من دي تلاقي قيمة، فطلعت تلم في الورق بكل قوتك، والموضوع أكبر منك، الورق قاعد يطير في كل حتة والرياح جاية مستمرة، وانت قاعد تلم الورقة وتجيب الورقة وتجيب دي من تحت الكرسي وتجيب دي من فوق الترابيزة وتجيب دي، وبعد ساعة من التعب اكتشفت ان انت كان قدامك حل في 10 ثواني تخلص الموضوع، ان انت تقفل الشباك بدل ما تقعد تجري ورا الورق. اه بالظبط كده يا جماعه، يعني الشباك ده والريح دي عامله زي المعصيه، انت قدامك حل بسيط جدا، عشان حياتك المتبعتره، حياتك المتهرجله، حياتك اللي مليانه مشاكل ما انتش عارف تمسك المشاكل وتحلها، اقفل الشباك، الشباك اللي يجي لك منه الريح سده واستريح. اهو بالظبط كده، الريح دي اللي هي المعاصي جاي لك منها الريح، سده واستريح. يبقى الاثر الدنيوي للطاعه والاثر الدنيوي للمعصيه قضيه خطيره قوي يا جماعه. تخيلوا لو واحد يعني بيبيع فول على عربيه فول، ويعني بيبيع الكيس ب 50 قرش مثلا او بجنيه، المهم يعني، فجاله عرض في شركه بتديله 5000 جنيه في الشهر، فراح الشركه نجح، قام جاي له عرض في شركة أوروبية مالتي ناشونال يشتغل مثلا ب 20,000 دولار في الشهر، راح، المهم بقى بعد ما ترقى ووصل قالوا له أنت هترجع تقف على عربية الفول تاني، هيقول لهم إيه؟ هيقول لهم أنا أقف على عربية الفول تاني، ده أنا ما كنتش عايش، ليه؟ لأنه ما كانش عارف الدنيا فيها إيه، هو كان معتقد إن أقصى مكسب في الدنيا مثلا إن كيس الفول بتاعه بدل ما ب 50 قرش يبقى زي العربية اللي على راسة الشارع ب 75 قرش مثلا أو بجنيه، او انه بدل ما بيبيع 20 كيس فول في الليله يبقى زي محل الفول اللي فتح جنبه ده يبيع 40 كيس، هو كان معتقد ان ده نهايه الدنيا وان ده نهايه الافق، فاكتشف انه فعلا ما كانش عايش، انه فعلا ما كانش عارف الدنيا فيها ايه، هو ده اللي يعامل ربنا، ده اللي يشوف عطاءات ربنا، اللي ده مش هيرجع، اللي جرب مش هيرجع، اللي فهم مش هيرجع، اللي شاف مش هيرجع، اللي عارف عطاءات ربنا التي ادهشت حتى الانبياء. سيدنا زكريا حينما رأى عطاءات الله لمريم قال يا مريم أنى لك هذا، ده نبي، اللي بأن ديت أن مش كيف، أن دي يعني واحد إزاي، يعني ده حصل إزاي، ده نبي بقاله 90 سنة بيعبد الله وبيرى الكرامات والعطاءات، فالله كما قال العلماء إذا أعطى أدهش حتى الأنبياء يندهشوا، حتى سيدنا زكريا لما رأى معاملة الله لمريم قال يا مريم أنى لك هذا، أن لك هذا، قالت ومن عند الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما سمي الخضر خضرا، هو الخضر اللي في سورة الكهف تسمى خضر ليه؟ قال لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا بها تهتز من خلفه خضراء، يعني جاي يقعد مثلا زي مثلا على أرض مثلا جير أبيض أو على حاجة فروة بيضاء، حاجة أصلا ما ينفعش إنها تطلع أي شيء، قام بيديها ظهره فإذا هي خضراء، يعني فإذا هي يعني اخضرت، يعني نبتت، يعني كرامات من عند الله سبحانه وتعالى يعطيها لعباده الصالحين، يعطيها يا اخوانا عطاءات الله للصالحين، دي سنة من سنن معاملة ربنا سبحانه وتعالى. من حوالي 5-6 سنين كده الساعة 6 الصبح 2000 طن، يعني 2 مليون كيلو، 2000 طن صخرة واحدة كده قامت وقع على 600 بني ادم من جبل المقطم في الدويقه في القاهره الساعه 6 الصبح، تخيل واحد كده نايم لا 2000 طن واقعين على دماغه، يعني ربنا يحفظنا ويعافينا يا رب، يعني 600 خاتمه في لحظه كده كله، وكان يعني في اول رمضان، الموضوع ده كان يوم 6 رمضان تقريبا، كان يوم 6 رمضان الساعه 7 الصبح، صخره 2000 طن وقعت على 600 بني ادم، فالدوله كلها من اولها لاخرها بامكانياتها ما عرفتش تشيل الصخره ديت عن الناس او تنقذ هؤلاء الناس. تخيلوا يا جماعه ان نفس الموقف ده اول موقف اللي الدكتور محمد ثروت شرح لنا فيه الثلاثه والصخره، لما وقعت صخرة، الصخرة دي مثلا 2000 طن، ما هي صخرة من صخور جبال، ما هيش لعبة يعني، صخرة من جبل دي مش لعبة، سدت باب الغار يعني هتروح فين؟ يعني هتشيلها ازاي دي؟ مين الطاقة البشرية اللي تقدر تشيلها؟ 90 مليون بني آدم ما عرفوش يشيلوا الصخرة، ولكن العمل الصالح شال الصخرة، العمل الصالح في الحديث شال الصخرة، يعني قوة العمل الصالح أكبر من قوة 90 مليون بني آدم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصف كرم الله: يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. سحاء الليل والنهار، السيل الساحية اللي لما تيجي تجرف يعني تشق ما بين الشيء والقشرة بتاعته، السيل الساحية سحاء الليل والنهار، الخير نازل من يمين الله فيضانات. طب والخير نازل من يمين الله فيضانات لمين؟ يعني تخيل لو انا مثلا قلت لك فلان ده هو بيقبض 50,000 جنيه في الشهر، خلاص، وفلان ده متجوز وعنده 3 عيال، يعني غالبا 99% من 50,000 جنيه بيروحوا لمين؟ ها؟ لمراته وعياله، لحبايبه، مراته وعياله وامه واخوه، حبايبه، الناس اللي بيحبها، يعني غالبا يعني 99% من دخل اي انسان بيروح لحبايبه. فلما النبي يقول لك عن الله سبحانه وتعالى سحاء الليل والنهار، ان الخير نازل من خزاين ربنا فيضانات، يبقى الخير ده غالبا لمين؟ الخير ده 99% منه لمين؟ صالحين يا جماعه، الصالحين اوتوا من الله سبحانه وتعالى عطاءات عظيمه جدا جدا. يعني رغم ان المفروض ان الطاعه ما يبقاش عليها ثواب، هو انت لو ماشي بعربيه في الطريق وقمت ماشي مخالف تاخد غرامه ولا لا؟ تاخد غرامه، تدفع غرامه. طب لو انت مشيت سليم في الاتجاه السليم في الشارع، الحكومه تديك فلوس؟ عمركم سمعتوا ان اللي بيمشي سليم بياخد فلوس؟ اللي بيركن في مكان الركنه بياخد فلوس؟ فيش يعني المفروض اللي يمشي سليم ده اصلا هو الطبيعي ملوش حاجه، انما ربنا اللي بيمشي سليم الله سبحانه وتعالى يعطيه، الله يفتح عليه في الرزق في المدد، كفايه عطاء المدد من الله سبحانه وتعالى ويمددكم، عطاء المدد من الله. لما سيدنا خالد بن الوليد يمسك 9 سيوف في مؤته، 9 سيوف يتكسر وهو بيقاتل الروم ويفضل مكانه، يعني انتوا متخيلين يا جماعه؟ هي دي قوه بشر، هو في بني ادم يقدر يتكسر في ايده 9 سيوف وايده ده ايه ده ده ده, ده ده الواحد مره بيشوط كوره وقع على ايده اتجبس فيها شهر ونص، يعني شرخ اتجبس فيه شهر ونص، هو في حاجه اسمها واحد يمسك 9 سيوف يتكسروا بالسيف الحديد الفولاذي يتكسر وايده سليمه زي ما هي؟ مدد من الله. سيدنا علي بن ابي طالب يوم خيبر لما ما لقاش درع شال باب الحصن، يعني باب الحصن يعني هو باب شقه، هو باب ده لو باب شقه مش هتعرف تشيل، لو باب شقه نظيف يعني بجد يعني من اللي هو خامه نظيفه محدش يقدر يشيله اصلا، باب حصن كامل مسكه وبقى درع، جاب القوه دي منين؟ وهو اصلا كان مريض يومها الصبح نايم في الارض من الرمض اللي في عينيه، مدد من الله. سيدنا محمد لما اليهوديه حطت له السم قبل موته ب3 سنين عليه الصلاه والسلام، والنبي قال هذا اوان انقطاع ابهري، النبي عليه الصلاه والسلام كان يجد الام يعني الام زي اشد من الام الذبحه الصدريه كمان، كان الاورطه بيتقطع في صدر النبي عليه الصلاه والسلام، 3 سنين يكمل ويجاهد في غزوة تبوك وهو عنده 62 سنة 1500 كيلو رايح جاي، جاب القوة دي منين؟ مدد من الله، مدد من الله. سيدنا زكريا عنده 90 سنة واقف يصلي فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، جاب القوة دي منين؟ ولما اتولد يحيى سيدنا زكريا هو ويحيى ماتوا في يوم واحد، يعني كان يحيى عنده 30 سنة يعني كان زكريا عنده فوق 120 سنة، فوق 120 سنة وشغال في الدعوة وشغال في كلمة الحق في وجه الظالمين وشغال في قيام الليل، وهو بيقول اشتعل الرأس شيبة، الشعر بقى حريقة بس حريقة لونها ابيض، دقنه وحواجبه وشربه وشعره حريقة لونها ابيض، وهن العظم مني، قال لك العظم اللي هو عظم الاسنان سقطت اسنانه ووهنت عظام جسده عليه السلام، وواقف بهذه القوة، جاب القوة دي من مدد من الله، مدد من الله سبحانه وتعالى، أن يمدك الله وأيدهم بروح من إن الله يعطيك مدد من عنده سبحانه وتعالى. عطاءات الله كلمة كبيرة أوي، زاهدين في عطاءات ربنا ليه؟ زاهدين في فتوحات ربنا ليه؟ زاهدين في معاملة ربنا ليه؟ معاملة ربنا هي أسهل معاملة وأجمل معاملة. الله سبحانه وتعالى من رحمته جعل لينا سنة اسمها الأثر الدنيوي للطاعة وسنة اسمها الأثر الدنيوي للمعصية. هي الأثر الدنيوي للمعصية دي من رحمة الله، من رحمة الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث في مسند الإمام أحمد، واحد من المسلمين اللي كانوا عايشين في المدينة المنورة يعني وهو في السوق فوجد امرأة كانت تبغي في الجاهلية، يعني واحد من الأنصار، واحدة بقى أيام الجاهلية كانت امرأة بغي، فهو شافها فبدأ إيه، فأخذ يداعبها، بدأ بقى يتكلم ويضحك ويهزر معها حتى مد يده إليها، يعني بقى إيه بدأ الهزار يبقى في الإيدين، ها زي الجامعات كده بدأ الهزار في الإيدين. فقالت ما فإن الله قد أتى بالإسلام وأذهب الجاهلية. قالت له خلاص أنا بقيت إنسانة كويسة وبقيت إنسانة شريفة وخلاص أنا أنت إحنا بقينا في الإسلام، أنت إزاي تمد إيدك ليا؟ فتركها وهو يتلفت إليها، سابها وكل شوية يقوم باصص كده، هي بتتكلم بجد دي ولا إيه؟ يعني هو مش متخيل إيه العفاف ده؟ إيه اللي هي دي فلانة؟ فكل شوية يمشي يبص لها وكل فبيبص مرة ورا جاي يبص قدام، دخل في حيطة شقت له دماغه اتبطح، فقام رايح على النبي والدم بيسيل من وشه، ذهب الى رسول الله والدم يعني اتفزع. اول ما حصل ده يعني بدا يلقط وفي علاقه ما بين المعصيه اللي انا كنت بهم بعملها وما بين دماغي اللي سايحه دم دي، فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انت عبد اراد الله بك خيرا، انت عبد اراد الله بك خيرا، ان الله اذا اراد بعبد خيرا عجل له عقوبة ذنبه في الدنيا حتى يلقاه وليس عليه شيء. إن الله إذا أراد بعبد خيرا عجل له عقوبة ذنبه في الدنيا حتى يلقاه وليس عليه شيء، وإذا أراد بعبد شرا أخر عقوبة ذنبه إلى الآخرة حتى يلقاه بذنبه كأنه عير، كأنه عير اللي هو جبل عير اللي في المدينة المنورة، جبل ذنب بتاعه كأنه جبل هيروح منه فين وهيقرب منه فين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للعبد على الأثر الدنيوي للمعصية أنت عبد أراد الله بك خيرا، إن ربنا ينبهك إن أنت تفوق، إن أنت تفهم إن الله حق، إن الموضوع مش معبة، إن ده كرباج الدنيا أمال كرباج الآخرة يبقى شكله إيه. الحديث بقى المقابل في الوجه الثاني عن النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث الحديثين ثابتين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الآخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يذكرون الفقر ويتخوفونه، يعني قاعدين إيه طب هنعمل إيه، طب الوقت النبي بيقول لنا بلغوا عني ولو آية وكلمهم وشاهدوا في الله حق شهاده وانصروا الدين، طب هنعمل ايه، طب هناكل منين، طب الكلام ده كله هنضحي بنفسنا، طب عيالنا يعملوا ايه بعدنا، طب احنا الوقت كده هنحارب الدنيا كلها، طب وبعدين، طب نشتغل ايه، طب التجارة بتاعت المدينة هتقف، فعدين يتخوفون الفقر يعني خايفين من الفقر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما الفقر اخوفني عليكم، ما الفقر اخوفني، انا مش خايف عليكم من الفقر، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انا مش خايف عليكم من الفقر، والله لتصبن عليكم الدنيا صبا. شوف النبي بيقول لهم ايه، والله لتصبن عليكم الدنيا صبا، انتوا يلي عاملين لدين ربنا، يلي شايلين مسؤوليه نصره الاسلام في الارض، يلي بتجاروا كلمه الحق في وجه الظالم، يلي شايلين مسؤولية نشر الهداية في الأرض، انتوا خايفين من الفقر، ده انتوا بكرة هيصب ربنا عليكم الدنيا ده صب، الخير ده صب، ليصبن عليكم الرزق صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي، حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي، دنيا تتصب عليكم لدرجة إن مش هيبقى فيه خطر إن قلوبكم تزيغ عن الدين بعد ما استقامت عليه إلا بسبب الدنيا، لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها، يعني قلبك طول اليوم مع ربنا، يعني قلبك في الفتن زي قلبك في وانت قاعد في المسجد بتسمع درس ديني، يعني النبي نورها لنا عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. يبقى يا جماعة واحد راسه اتبطحت وبيبص بص حرام او بيعمل شيء حرام، والتانيين الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول والله لتصبن عليكم الدنيا صبا، وفعلا صبت عليهم الدنيا صبا من كل حدب وصوب، يعني عايزين نصدق ربنا، عايزين نصدق وهو يتولى الصالحين، عايزين نصدق ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، عايزين نصدق لولا ان تداركه نعمه من ربه، عايزين نصدق وهو وليهم بما كانوا يعملون، وهو وليهم بما كانوا يعملون، عايزين نصدق وما كان ربك نسيا، عايزين نصدق عطاءات الله سبحانه وتعالى يعني يعني دكتور محمد طبعا ايه يعني ذكر نصوص كثيره جدا جدا، والموضوع دلوقتي هو موضوع قلبي وقلبك، بقى هنتفاعل مع الكلام اللي احنا سمعناه وهنصدق ربنا وهنمشي وقلبنا مليان امل ان الطريق ده هو طريق الخير وطريق الفتح وطريق البشرى وطريق الفضل وطريق الكرم، ولا هنفضل نشك في معامله ربنا سبحانه وتعالى. اخواني واحبابي في الله، بكره باذن الله سبحانه وتعالى يعني يوم الايه بكره الايه الخميس، بكره الخميس باذن الله، فالمفروض يعني احنا متفقين ان بكره صيام في الجدول بتاع في البرنامج التفصيلي بتاع العمره، ان بكره صيام باذن الله سبحانه وتعالى. ويعني في قول ان الصيام في مكه ب 100,000 يوم، يعني فممكن يبقى في مضافه ان شاء الله باذن الله. عايزين نعتكف بقى بكره ان شاء الله باذن الله، ننزل لقيام الليل الليله ان شاء الله باذن الله، ثم نمكس في الحرم لا نرجع. طبعا طبيعي ان كل واحد يخرج ياكل اي حاجه قدام الحرم او يدخل الحمام قدام الحرم، يعني هذا لا ينقض الاعتكاف، هذا لا ينقض الاعتكاف. ما فيش اكل يعني ايه اكل يعني طعام اللي انا بقوله ده ماله بالطعام؟ مش عارف، بقول لك مش هيبقى فيه اكل بكره، ما حدش هيخرج يعني اصلا بالنهار، مش هيبقى فيه اكل. يا اخي سبحان الله يا اخي، انا مش شاغل بالي والله. ممكن صيام مكه له خصوصيه فعلا، يعني انا مش قصدي والله يا جماعه مش شاغل بالي صح، انا واضح ان انا يعني ايه لسه عايز اطلع اتعشى كويس تاني يعني. هو هنبقى صايمين صحيح يا جماعه، هنبقى صايمين ان شاء الله باذن الله، ف يعني يعني مش هنحتاج غالبا ان احنا ناكل، يعني على احتمال كبير قوي يعني ان شاء الله، احتمال كبير جدا مش هنحتاج ان احنا ناكل. تعرف بقى اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني، فيعني الله اعلم يعني، انما ان شاء الله باذن الله هنتسحر الليله باذن الله، كل واحد بقى ينزل الكعبه الحرم متسحر، اللي ما تسحرش في الفندق وهو ماشي هيلاقي المطاعم على يمينه وشماله، اي مطعم يقوم خابط سندوتشين ايه طعمها ببرنجان كده حلوين ويقوم يسحر خلاص باذن الله سبحانه وتعالى. يجيب الفوار معاه إيه بتقول ايه؟ يجيب الفوار معاه. فوار ايه؟ مطعميه وبرنجان لازم فوار. يجيب الفوار معاه صحيح. فاحنا دلوقتي يبقى هنتسحر ان شاء الله ازاي هنعتكف، طبعا في المكان المقام بتاع الرجال وبتاع النساء، يعني اخواتنا منورين بفضل ومنة الله في المكان المقام بتاعهم. هنعكف حتى صلاه العشاء بكره ان شاء الله باذن الله، هنيجي من صلاه العشاء هنلاقي بقى باشمهندس محمد ان شاء الله شركه الهابي سنتر ان شاء الله محضرين لنا الايه الاكل، يعني هنخرج من صلاه العشاء فورا باذن الله سبحانه وتعالى هنلاقي الاكل موجود باذن الله. شركه فين اخواني؟ اخواني لا والله انا متاكد، انا متاكد ان احنا فين باشمهندس محمد حبيبنا صلاة العشاء ان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله صلاة العشاء عايزين لا ان شاء الله باذن الله هتخرجوا على الحفلة، هتخرجوا على الحفلة الختامية، يعني ايه هتخرجوا؟ هيتخيلوا بقى خارجين من اعتكاف على حفلة، حاجة يعني مش ممكن، عمرة التربية فعلا، يعني سونة نفسية، يعني من اعتكاف في الحرم الى حفله فنيه اجتماعيه ان شاء الله باذن الله في المطعم، ان شاء الله باذن الله هناكل وعلى هامش الاكل ان شاء الله يبقى في حفله بقى، حفله الختاميه دي ان شاء الله بالتاكيد استاذ محمد سعد بقى مجهزين ان شاء الله فقرات، يعني ايه فقرات قويه جدا ان شاء الله باذن الله، فنيه وتمثيليه، ويعني ان شاء الله باذن الله يبقى ليله ممتعه باذن الله. خلاص يا جماعه، لان دلوقتي الناس ماشيه، في ناس ماشيه بعد بكره ان شاء الله بالليل، وناس ماشيه بعد يعني وناس ماشيه اصلا بكره او حتى النهارده، يعني في ناس تقريبا ماشيه النهارده، فالدنيا ايه يعني لقينا ان انسب ميعاد للحفله الختاميه انه يبقى بكره باذن الله. مين هيعتكف في الحرم بكره؟ اعتكاف ب 100,000 اعتكاف باذن الله ان شاء الله باذن الله. الله اكبر الله. ها اكثر من 100,000 ليه بقى؟ الله اكبر. شيخ احمد طاهر يا عم بيقول لك بيقول لكم ان شاء الله والله يضاعف لمن يشاء، اكثر من 100,000 كمان يا رب باذن الله سبحانه وتعالى. نحمس بعض الاخوات برضو ان شاء الله باذن الله يشتركوا معانا. مين النساء اللي هيعتكفوا ان شاء الله بكره؟ ما شاء الله لا قوه الا بالله، الله اكبر، ربنا يبارك يا رب باذن الله ويتقبل ان شاء الله باذن الله. حد عنده اي سؤال يا جماعه او اي حاجه؟ خلاص اتفقنا ان شاء الله باذن الله بكره اعتكاف يليه سحور، يليه اعتكاف ان شاء الله باذن الله، يلي ان شاء الله الحفله الختاميه والوجبه المجانيه باذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.